لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إخواني المسلمين في كل مكان، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام كل عام علينا وعلى أمة الإسلام بالخير واليمن والبركات والنصر والتوفيق والتسديد، آمين. خاطرة يسيرة نتكلم فيها حول البيت الإبراهيمي، أقصد بذلك بيت إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بعد أيام يقبل علينا عيد الأضحى، وهذا العيد ومن تسميته الأضحى نستلهم معنى الأضحية، معنى التضحية، الأضحية التي هي تقرب إلى الله عز وجل ببذل جزء من المال لشراء ما يضحي به المسلم من بهيمة الأنعام، اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم واتباعا لهدي نبينا إبراهيم أيضا عليه الصلاة والسلام. لكني أريد الحديث عن تضحية أعظم وأشمل وأعم. حينما نتفكر في بيت إبراهيم عليه السلام نلحظ معنى التضحية في البيت بأسره. فإبراهيم عليه السلام أمر أن يهاجر بزوجه وولده إلى واد غير ذي زرع. وهنا نتوقف، من يحتمل منا فراق أهله وولده طيلة هذه المدة؟ إن البعض بلغ من شدة تعلقه بالزوجة والولد مبلغا ربما صده ومنعه عما أمر الله وعما فرض الله سبحانه، فضلا عن المستحبات. فها هو إبراهيم عليه السلام يمتثل أمر الله ويأتي بزوجه وولده إلى هذا الوادي ويتركهما. ولنتأمل في اليقين الموجود في قلب أمنا هاجر رضي الله عنها وعليها السلام، حينما يؤتى بها إلى هذا الوادي الذي وصفه الله بقوله غير ذي زرع، لا أنيس لا جليس، حتى الطعام والشراب قليل، قليل من التمر وقليل من الماء، وينفد بالفعل بعد مدة. وتسأله وهو يهم بالانصراف، لمن تتركنا لمن تتركنا؟ ثم تستلهم أن هذا ربما يكون أمرا لله، فتقول الله أمرك بهذا، فتكون الإجابة بنعم. فانظروا إخواني وأخواتي لليقين الذي في قلب هذه المرأة، إذن لا يضيعنا. فيا ترى من من أخواتنا المسلمات وأمهاتنا في قلبها من اليقين مثل هذا اليقين أو ما يقارب منه، حينما يتعلق الأمر بتنفيذ أمر الله وفرض الله سبحانه وتعالى، هل تكونين عونا لزوجك على طاعة الله وتنفيذ أمر الله سبحانه، أم تقفين حجر عثرة في طريق التزامه بطاعة الله سبحانه وتعالى؟ كم في قلب هذه المرأة من اليقين وحسن التوكل على الله وحسن الظن به، بل لما نفذ ما معها من الزاد ما استسلمت، ما يأست، وإنما حاولت وسعت حتى تفجر الماء بقدرة الله حينما ضرب الملك تحت قدم إسماعيل الأرض فنبع بئر زمزم، وإلى الآن يسقي الناس وإلى ما شاء الله. ثم شرع لنا السعي بين الصفا والمروة، وهذا لابد أن نأخذ منه درسا، نعرف قدر هذه المرأة رضي الله عنها وقدر التضحية التي بذلتها لدين الله سبحانه وتعالى وتنفيذا لأمر الله سبحانه. ثم هذا الزوج الذي وصفه الله بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة، نلحظ في حياتي أيضا معاني التضحية. حينما صبر على الإلقاء في النار امتثالا لأمر الله، لأن الله أمره بالتوحيد أن يبلغ الناس ذلك، فكان أن أصابه ما أصابه من الأذى والابتلاء فصبر عليه السلام. ثم ما أصابه وزوجه من محاولة اعتداء الجبار على زوجه وهو في طريق دخوله إلى مصر، وصبر أيضا صلى الله عليه وسلم. ثم حينما نتأمل في حياة إبراهيم عليه السلام من خلال آية القرآن التي جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تظهر لنا مواطن القدوة. وأي قدوة؟ حينما يبحث الناس عن قصص العظماء يغفل الكثيرون عن أعظم خلق الله وهم الأنبياء الصفوة الذين ينبغي أن نتدارس تاريخهم وسيرهم لنحسن الاقتداء بهم، خاصة خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. وأخيرا في سلوك هذا الولد وهذا الفتى الذي بلغه أبوه أمر الله، فما كان منه إلا أن سارع بقوله يا أبت افعل ما تؤمر، وكان الامتثال لأمر الله سبحانه وكان الفداء العظيم. أختم فأقول: ترى بأي شيء ضحينا؟ هل نضحي بأوقاتنا أن ننفقها لنتعلم شرع الله سبحانه ونتعرف على أمر الله، على الحلال والحرام؟ هل نضحي بأوقاتنا لنحسن التعرف على الله ونحسن الصلة بالله سبحانه؟ هل نضحي بأوقاتنا لنقيم حياتنا على شرع الله؟ هل يضحي شبابنا بأوقاتهم؟ وللأسف الفيس وغيره من المشغلات والملهيات التي أحرقت واستغرقت الكثير من الأوقات وسنحاسب عليها يوم القيامة، ترى هل نضحي بجزء من هذه الأوقات لمعرفة قوية بالله وعلاقة قوية بدين الله سبحانه وبذل وتضحية ونصرة للدين، خاصة في هذه الأيام التي يتكالب الأعداء على دين الله وعلى دعوة الله سبحانه وتعالى، تلك الدعوة المباركة التي تنتسب لمنهج السلف وتريد نشر ذلك في الناس، تحتاج للرجال يعرفون معنى التضحية ويضحون لأجل دين الله ويعيشون لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين وأن يستعملنا لنصرة الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.